الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول المؤلف رحمه الله: أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. الشرح: أن من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر، طبعا هم بعضه عم يحكي بالكفر الاعتقادي، يعني إذا اعتقد في قلبه أو قال بلسانه، لأنه احنا قلنا لو الإنسان أو قال الشيخ نبيل لو الإنسان اعتقد بقلبه شيئا كفريا ولم يقله بلسانه فقد كفر، أو قال بلسانه كلاما صريحا في الكفر ولو لم يعتقده كفر. لا يشترط أن يقترن الأمرين، يعني قول مع اعتقاد أو فعل مع قول أو مع اعتقاد أو نحو ذلك، لا. كل قسم من أقسام الكفر الثلاثة هو كفر بمفرده من غير أن يقترن به قسم آخر. لذلك ما زال يتكلم بالكفر الاعتقادي: إذا أنكر في قلبه صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، يعني اعتقد في قلبه أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله، كفر. ليه؟ لأنه ورد في القرآن: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الحادثة أين يعني المراد فيها؟ وين اللي حصل؟ حزن أبو بكر على الرسول وين كان؟ في غار حراء، في غار ثور أثناء الهجرة. وأجمعت الأمة على أن الصاحب الذي كان مع الرسول يومها هو أبو بكر، فمن أنكر صحبته فقد خون الأمة. يعني هذا مؤداه تخوين الأمة المحمدية، لأنهم اتفقوا على أن الصاحب هو أبو بكر، فاللي بقول أبو بكر من صاحب رسول الله هذا مؤداه تخوين الأمة المحمدية. يعني علة التكفير شو هي؟ تخوين الأمة، هذه علة التكفير، لأن العلماء أجمعوا على صحبة أبو بكر. يعني بناء على ذلك، أليس قد أجمع العلماء على صحبة عمر؟ فمن عرف هذا ومع ذلك قال عمر ليس صاحبا لرسول الله كفر. والأمة أجمعت على أن عثمان صاحب رسول الله، فمن عرف أن الأمة أجمعت على هذا فأنكر صحبته كفر. وكذلك سيدنا علي، يعني ليس الأمر مختصا بأبي بكر رضي الله عنه، الخلفاء الأربعة أجمع العلماء على أنهم أصحاب رسول الله، فمن علم بذلك فأنكر فقد كذب الأمة الإسلامية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن ذكر هون أو بكر لأنه ورد بالآية: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فهمنا. وأجمعت الأمة على أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر الصديق، فهمنا. فالله قد نص على صحبته في القرآن الكريم، لذلك ذكره الشيخ في المتن. وذلك لأن الله نص على صحبته في القرآن، فقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طبعا حزن أبو بكر كان على رسول الله وليس على نفسه، لأنه كان مستعد أن يقتل الرسول بنفسه، فإذا حزنه كان على الرسول، خوفه كان على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على نفسه. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر، فمن شك في ذلك وفسر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأنه شو؟ قال: لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين. أجمعوا على أنه صاحب رسول الله، وهو أثبت الصحابة سيدنا أبو بكر. لأن بعض الناس قد يقول شو أو عمر كان يحب الرسول مثلا أكثر من أبو بكر أو بقية الصحابة كانوا يحب الرسول أكثر من أبو بكر لدرجة أنه انصدموا بموته أكثر من أبو بكر؟ لا، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا، بعضهم قال لم يمت وإنما رفع كما رفع عيسى بن مريم، لأن بعض الصحابة ظنوا أن الرسول لا يموت قبلهم بل يموت بعدهم، ما أنه فكروا بموت بالمرة، لا، وإنما بعضهم ظن أنه يموت قبل بعدهم، هم يموتون قبله. لذلك عمر مثلا ورد أنه ما كان يقبل حدا يقول أن الرسول مات، حتى جاء أبو بكر وعم يسكتهم وعم يسكت سيدنا عمر، بيه سيدنا عمر عم يحكي، فلم يلتفت إليه وتوجه إلى الناس وقال لهم: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وغيرها أيضا. عند ذلك أيقن الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات. هذا الثبات من أبي بكر لا يدل على قلة الحب. قال الشيخ: المحبة شيء والثبات شيء آخر، المحبة شيء والثبات شيء آخر. سيدنا أبو بكر له مواقف كثيرة بالثبات، وغيره ثبات أمر مهم عظيم في الدين. بلال الحبشي بسبب ثباته إلى الآن يذكر ثباته، مظبوط ولا لا؟ لما صار يقول أحد أحد ونعب حط الصخرة وعب يضربوه بالحر الشديد وهو يقول أحد أحد، ثباته إلى الآن يذكر. فهكذا شأن الداعي أن يكون ثابتا في وجه الصعاب، لأنه أصلا هذه الدنيا دار مصاعب، دار بلايا، دار مشقات، ليست دار نعيم وراحة. فلذلك المؤمن بده يتوقع أنه تجي مصاعب، تجي بلايا، تجي مصائب تصيبه في هذه الدنيا، لن يعيش كالحديد، والحديد بيطرى عليه الجنزار يعني. فالإنسان في هذه الدنيا بده يتوقع هذا الأمر، فلا بد أن يثبت عند المصائب والبلايا. قال المؤلف رحمه الله: أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. يعني كمان إنكار رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته، يعني أجمعت الأمة على أنه رسول، ومعلوم من الدين بالضرورة نبوته. رسول هون المراد أرسله الله، أي إنسان نبي. تبهنا؟ بدي أحكي معك بس نخلص، الله يرفي ما تروح. فأي إنسان أجمع المسلمون على نبوته، من أنكر نبوته كفر، هذا إن كان يعلم أنه نبي. لكن أحيانا في أنبياء يخفى على كثير من الناس أنه نبي وإن أجمع العلماء على نبوته، فمجرد أن ينكر نبوته جهلا، لكن لما علموه سلم، ليس كافرا. لأنه هل يعرف أسماء الأنبياء بالعقل؟ لا تدرك بالعقل، وإنما بالعلم بالنقل. فهنا بده يتعلم الإنسان. فبقول بالشرح: أن من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر. والمراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة. فمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر. إلا، هذه أداة استثناء، يعني في استثناء، إلا أن كان لا يعلم ذلك لأنه لم يشتهر عنده، فلا نكفره بل نعلمه، لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل، إنما يعرف عن طريق النقل. وكمان التحليل والتحريم يتوصل إليه بالعقل؟ لا، وإنما بالنقل. فلذلك الإنسان ما من عنده بيقعد بيشوف على حسب هواه بيقول هذا حرام ولا حلال. ذكرين امبارح قال الشيخ نبيل عبارة، قال: الذي يقول، الذي يحرم ويحلل من عنده فكأنما يقول عن نفسه أنا نبي. ليش؟ لأنه التحليل حكم شرعي والتحريم حكم شرعي، فيحتاج إلى تشريع لحتى يقول هذا حلال وهذا حرام، ما من عنده بده يحكي. فلذلك لا يكون إلا عن طريق الشرع. وكذلك أسماء الأنبياء، هذا نبي هذا منه نبي، هذا كيف يعرف؟ بالشرع بالنقل، ما أنه إحنا نقعد نفكر بنقول فلان نبي ولا لا، لا، هذا لابد فيه من النقل. يقول: وكذلك لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء، هارون نبي خير لسيدنا موسى، بل كان نبيا رسولا، هارون كان نبي رسول وموسى نبي رسول، أوحي إليهما بشرع واحد، كانا في زمن واحد بوقت واحد، اثنينات كانا نبيين رسولين أوحي إليهما بشرع واحد، لكن من أعلى رتبة؟ موسى عليه السلام أعلى رتبة من هارون، ثم هارون مات قبل موسى. هذا حطوا ببالكم مشان أمور أخرى بعدين. فعبقول إذا لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء ثم نسي لطول عهده بالقراءة، مرأت معه بالقرآن بعدين بسبب قلة قراءته للقرآن على المد شو نسي أن هارون نبي أو أنه في نبي اسمه هارون، أو نسي أن هناك نبي اسمه إلياس أو اليسع، فنسي ثم نسي لطول عهده بالقراءة للقرآن، فقال عن واحد منهم إنه ليس بنبي فلا يكفر، مع أنه مرأ معه بس نسي على المدة، لذلك لا يكفر. إذن الذي لم يسمع بنبوة هذا النبي فأنكر نبوته، فهنا لا يكفر أنما يعلم، أو مرأ معه لكن على طول المدة بسبب أنه ما عم يقرأ قرآن وما بتردد على سمع هذا الأمر مثلا، فكذلك أنكر نبوته لا نكفره. وأما من اختلف فيه هل هو نبي رسول أو هو نبي فقط أو هو ولي فقط كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه، لكن القول الراجح في الخضر عليه السلام إنه نبي. سيدنا الخضر اختلف العلماء، بعضهم قال نبي رسول وبعضهم قال نبي فقط، وهذا قول الجمهور. لما نقول الجمهور شو يعني؟ أي أكثر العلماء. طب احنا قول الجمهور أنه نبي ليس رسولا، وهناك قول بأنه ولي فقط. فإذا سمعنا واحد عبو الخضر ولي ما بنيجي ننكر عليه، هذا قول لبعض العلماء. وإذا سمعنا واحد قال نبي نفس الحكم، وإذا سمعنا واحد قال نبي رسول نفس الحكم، لكن هو الراجح أنه نبي ليس وليا. قال الشيخ: لولا أنه نبي ما تلمذ موسى على يده، تعلم أشياء من سيدنا موسى، ما كان من سيدنا الخضر، سيدنا موسى تعلم أشياء من الخضر ما كان بيعرفها. الله تعالى أعطى الخضر علم بواطن الأمور، وموسى أعطي علم بواهر الأمور. تبهنا؟ فالموسى تعلم من الخضر أشياء، لو لم يكن الخضر نبيا ما تلمذ موسى على يده. ثم لما بين لسيدنا موسى سبب الأشياء التي يعملها اللي كان يستغربها سيدنا موسى، شو قال له بالآخير؟ وما فعلته عن أمري. قالوا العلماء معناته بوحي من الله، قال وما فعلته عن أمري. كذلك لما ذهب سيدنا موسى ليلتقي بالخضر، فلما التقى فيه قال له السلام عليك يا خضر، فقال له الخضر وعليك السلام يا موسى. قال من أعلمك أني موسى؟ قال له الذي أعلمك أني الخضر، معناه كما أوحي إليك أوحي إلي. فبهنا فإذا هو نبي، هذا هو القول الراجح. قال المؤلف رحمه الله: أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادة. الشرح: أن من أنكر، إذا جحد شو يعني؟ أنكر، جحد يعني أنكر. أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، إلا أن يكون إنكاره جهلا منه لا على وجه العناد. إذا واحد قال لك هذا الحرف فلا مضى ينقال، هذا كفر، يعني هو عرفه من القرآن ومع ذلك ينكره. كما أنكر شخص حرفين من القرآن، قال القرآن لما نزل على الرسول في سورة الإخلاص قل هو الله أحد هو خطاب للرسول، والآن الرسول ليس موجودا، فنحن نقرأ سورة إخلاص بزعمه، قال نحن نقرأها هو الله أحد بدون قل، يعني هو يعلم أن هذا هذين الحرفين موجودين في القرآن، ومع ذلك قال منحذفهم لأنه هذا كان خطاب للرسول. الله لما أنزل القرآن على سيدنا محمد جعله صالحا إلى يوم القيامة بأحكامه وآياته كما هي، ما على مر الزمن بيتغير. ليش أصلا حذف شيء من القرآن أو اللي بسموه نسخ شيء من القرآن يكون في زمن الرسول بوحي، فهنا يعني بوحي من الله تبارك وتعالى، فليس لأحد بعد رسول الله أن ينسخ حرفا من القرآن، أن يلغي حرفا من القرآن ليس له. فمن أنكر حرفا يكفر، كيف اللي أنكر حرفين؟ يعني هو يعلم أنه من القرآن ومع ذلك أنكره يكفر. وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن، وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. فإذا كمان اللي عم يزيد حرف واحد بالقرآن عمدا، يعني ويعلم أن هذا الحرف ليس من القرآن، هو عنادا زاده. ليش عبوا العنادا؟ يعني قد واحد يزيد حرف ظنا أنه من القرآن، أو يزيد حرف عرفان هون ما بيها الحرف بس بطريقة قراءته عم يعطي نغمة مد موضعا ليس فيه مد. المد عبارة عن شو؟ عن حرف، قد يكون ألف، قد يكون الواو، وقد يكون الياء على حسب التشكيل. فمد الحرف هو عبارة عن حرف زائد، فهو لأجل تحسين القراءة مثل ما هلا حيمروا، لأجل تحسين القراءة بزعمه ليضبط النغم فزاد حرفا، لكن لم يكن عنادا لأجل الصوت جهلا، يعني لأجل النغم جهلا لا نكثره، لأنه ما عم يزيد عنادا هو. أما إذا عنادا عم يزيد يعني يعلم أنه هنا ليس هذا الحرف، ومع ذلك قال هذا الحرف يزاد، هذا كفر، صار عناد للشرع. فلذلك قال الشيخ أما من زاد حرفا في القرآن جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر. من أجل الصوت يعني عم يضبط نغمته زعمه. بعض الناس بيصير يضبط النغمة بمد مواضع لا تحتاج إلى المد ليضبط النغمة، هذا لا يجوز، لكن لا يكفر لأنه ما عم بيزيد عنادا انه هون ما في حرف واقول لا فيها الحرف، هذا ما هي مراده. قال المؤلف رحمه الله او كذب رسولا او نقصه او صغر اسمه بقصد تحقيره. الشرح ان من كذب نبيا من انبياء الله فقد ارتد، اللي بيكذب رسول او بقول عن شغل ثبت ان الرسول قالها يقول هذه ليست صدق ليست صحيحة، يعني كذبه في كل ما جاء به او كذبه في شيء مما جاء به، هذا والعياذ بالله كفر. العلماء قالوا وكل ما اتى به الرسول فحقه التصديق والقبول، نصدق ونسلم بكل ما جاء به الرسول ان ثبت عن الرسول. ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حتى الخطأ قالوا العلماء يستحيل على الأنبياء، الخطأ في أمور الدين يستحيل على الأنبياء، حتى سبق اللسان يستحيل على الأنبياء، مع أنه سبق اللسان ما بإرادته للواحد، بيكون بيحكي شغلة وبباله يقول هالعبارة وحاطط بذهنه هالعبارات بتطلع معه بالغلط عبارة تانية، هذا يستحيل على الأنبياء، ما بس بالشرعيات والعاديات أيضا، بأمور الشرع وبالأمور العادية لا يسبق لسانهم. أما الخطأ ففي الأمور الشرعية لا يجوز عليهم، لكن في أمور الدنيا قد يخطئ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تأبير النخل بسموه التذكير، يعني قال لا تفعلوا، إنهم عادة بيعملوا هيك، قال لهم ما تعملوا، قال لا تفعلوا، فلم يفعلوا، فلم يحصل ثمر في تلك السنة. اجوا لعند الرسول قالوا له، قال لهم أنتم أعلم في أمور دنياكم، قال لهم أنتم أعلم في أمور دنياكم. لما الرسول حفر الخندق حول المدينة، أليس استشار الصحابة؟ واحد من الصحابة اللي هو سلمان الفارسي أشار عليه بحفر الخندق فحفره. فهنا يعني الرسول بيأخذ برأي الصحابة في الأمور الدنيوية، لكن في الأمور الشرعية هذا تشريع وحي من الله، فلذلك ولا يخطئ فيه ولا يسبق لسانه لا فيه ولا في العاديات، لأنه حتى في العاديات ما بيسبق لسانه، لأنه قد واحد يقول إذا بيحصل منه سبق لسان معناته إذا بلغنا شغلة بدنا ننطر بركي سبق لسانه فيها، فلذلك صار في تشكيك بكلامه وتخوين له. لذلك الله تعالى حفظ الأنبياء حتى من سبق اللسان، فيجب تصديق بناء على هذا، يجب تصديق الأنبياء في كل ما جاءوا به. لما نبي يقول شيء هو حقا صدق لا ريب في ذلك، نؤمن من غير شك أنه كلام الصدق، فمن كذب نبي من الأنبياء فيما يقول لا يكون مؤمنا. حبقول وكذلك الذي نقصه، شو يعني نقصه؟ أي نسب إليه نقصا، مثل بعض الناس كان يقولوا عن الرسول نسوانجي. ليه؟ قال لأنه تزوج أكثر من أربعة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجوز له أن يتزوج أكثر من أربعة. الأمة المحمدية لا يجوز للرجل فيها أن يتزوج أكثر من أربعة، بيقدر يتزوج حدود الأربعة إن كان يعدل بينهن، لكن أكثر من أربعة لا يجوز. لكن سيدنا محمد كان جائزا له، وقبل سيدنا محمد في الأمم السابقة كان يجوز يتزوج واحد أكثر من عشرة، كان يجوز يتزوج مية. طب هنا حتى لغير النبي، سيدنا سليمان نبي لكن ورد أنه كان متزوج من 100 امرأة وعنده 700 سرية. سيدنا سليمان كان متزوجا 100 امرأة وعنده 700 سرية. السرية هي الأمة التي تتخذ للاستمتاع يعني للفراش، بسموها سرية. كان عنده 700 سرية و100 زوجة. ورد عنه أنه حلف أنه يطأ في ليلة واحدة 100 امرأة لتنجب كل امرأة ولدا يقاتل في سبيل الله من شدة تعلق قلبه بالجهاد. فقال له واحد قل إن شاء الله، فلم ينتبه فلم يقل إن شاء الله، فطاف في ليلة واحدة على 100 امرأة. قبل ما نكمل عشو بدل هذا؟ على أن الأنبياء ركب الله فيهم قوة شهوة لكن لا تلهيهم عن طاعة الله ولا تدفعهم للمحرمات أبدا بالمرة، وهذا لهم فيه مزيد ثواب، لأنه مع قوة الشهوة اللي عندهم لا تدفعهم للحرام ولا ينتهون عن طاعة الله. طاف في ليلة واحدة، جامع 100 امرأة بليلة وحدة، 99 امرأة ما جابوا شيء، وحدة جابت نص إنسان، وحدة ولدت شقة إنسان، ما قال إن شاء الله، هو نسي. ف ليس إنسانا كاملا، ما تكوينه منه كاملة. ايش كنا نقول لك هذا الموضوع؟ ايه، كان يجوز في بعض الأمم السابقة يجمع الرجل أكثر من 4 نساء، أما في هذه الأمة في شرع سيدنا محمد الرجل من أمة محمد لا يجمع أكثر من 4 نساء، أما سيدنا محمد كان يجوز له، وفي منهم زوجهم بأمر من الله. يعني عائشة من أكثر شيء بيعلقوا على موضوع عائشة، خاصة أعداء هذا الدين بيشوشوا على أفكار بعض المسلمين بالزمانات، كانوا النصارى يوزعوا منشورات. بعد مذكر أنا كنت صغير أول طلعت يمكن في عمري 12 سنة أو 10 سنين، كان يوزعوا منشورات بالطرقات على هذا الموضوع، يقولوا محمد نسوانجي ويكتبوا عن موضوع أنه كيف تزوج عدد كبير من النساء. هو الرسول لما مات كان في عصمته 9، بس هو تزوج أكثر من 9، بس كمان كان لما مات كان في عصمته 9، وبيذكروا أنه كيف تزوج عائشة وهي بنت صغيرة، قال لي حتى يحقنوا الناس، بنت صغيرة عمرها 6 سنين بتزوجها، تزوجها بأمر من الله بوحي، إجا شاف بالمنام أنه يتزوجه ورؤيا الأنبياء وحي من الله، ما حكي مع أبو بكر دغري، ما حكي دغري مع أبو بكر، قام إجا لعنده زي سيدنا جبريل ومعه صورة عائشة وقال له هذه تكون زوجتك. يعني بعد ما شاف بالمنام إجا لعنده جبريل وجاب له صورتها. ورد بالحديث قال فجاءه جبريل بصورة عائشة، فالعياذ بالله بعض العوام ظنوا أن جبريل إجا لعند سيدنا محمد بشكل عائشة، هذا كفر. جبريل ما بتشكل ولا غيره من الملائكة بتشكل بشكل إناث. جاءه بصورة عائشة أي ومعه صورة لعائشة، فرجيها أنه هيدي تكون زوجتك، كان عمرها 6 سنين. فخطبها من أبيها، ثم الرسول نقول ما جامعها إلا لما بلغت، لأنه لو واحد زوج بنت صغيرة يجوز، لكن لا، مش بس سيدة محمد، يجوز أن يتزوج بنتا صغيرة لكن لا يجوز الدخول عليها إلا إن كانت تتحمل الجماع. فبحنا قال منتبه له، ما معناته ما بيجوز واحد يتزوج بنت صغيرة، لا يجوز. ثم زينب بن جحش كمان من زوجات الرسول، تزوجها الرسول بالوحي، يعني نزل في القرآن أنها صارت زوجته بدون ولي ولا شهود، من غير ولي ولا شهود. الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نزلت آية أنه صارت زوجته، زوجناكها. فكانت تقول لزوجات الرسول زوجني، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، يعني معناتها زواجها من الرسول مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ وين؟ فوق 7 سماوات. مش معناتها الله فوق 7 سماوات، الله بلا مكان. فهون معناتها زواجها مسجل في اللوح المحفوظ. طب إذا واحد قال لك ما كل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل في اللوح المحفوظ، منقول له لكن هذه كتابة خاصة لزينب، ليست الكتابة العامة. صارت زوجة الرسول من غير ولي ولا شهود، نزلت آية في القرآن أنها زوجته، قال زوجناكها، صارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز انتقاص الرسول ينقال عنه كان نسونجي. الرسول عدد الزوجات لمصلحة شرعية، أصلا في حياة خديجة ما تزوج غيرها، لما تزوج خديجة قد كان عمره؟ 25 سنة، وكانت أسن منه ب15 سنة، كان عمرها 40 سنة هي. يعني بعز شبابه لما يكون الواحد بقوة شهوته تزوج أكبر أسن منه ب15 سنة، وفي حياتها ما تزوج غيرها بالمرة، ما تزوج غيرها حتى بعد أن نزل عليه الوحي، ما تزوج في حياة خديجة غيرها. الرسول ما عدد الزوجات إلا بعد وفاة خديجة، يعني بعد سن 50، ما عدد الزوجات إلا بعد سن 50، ومش لأجل إشباع شهوته. ما عنده واحد لو تزوج إشباع شهوته منه شيء أصلا محرم، ولا فيه تنقيص للإنسان إذا كان يخشى على نفسه، لا يجوز أن يعدد. أحيانا المرأة بتكون حائض، بعضهم قد ما يقدر يتحمل، بده يزوج أي تاني بيزوج، وثالثي ورابع، هذا أمر أحله الشرع وأحل لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام أن يعدد أكثر من 4. والرسول من تنفيذه لأمر الله وعدم استحيائه مما أجاز الله له أعلن هذا الأمر أنه يتزوج أكثر من 4، وإلا كان أخفى. فبهنا لكن هذا الله تعالى أجازه له. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان كان يخرج ليلا من عند زوجاته ويذهب إلى البقيع يدعو لشهداء لأموات المسلمين، وكان حتى عند عائشة، هي بتروي عائشة أنه مرة قامت بالليل فتتحسس الرسول حدها، فضربت إيده بإيدها بإجر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تواقف، أم ألا ذريني أتعبد ربي، وقف وصلى ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد وبكى في، يعني أطال السجود وبكى في سجوده حتى ابتلت لحيته وابتل التراب الذي بإزائه. يعني معناته هذا الأمر لا يلهيه عن طاعة الله. فاللي بيقول عن الرسول كان نسونجي هذا كفر والعياذ بالله، هذا تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لأنه هون العامية لما يقولوا نسونجي شو بفهم منه؟ أنه داير على النسوان وهم النسوان وبس، هذا معناته. أو صغر اسمه بقصد التحقير، كمان اللي بيصغر اسم نبي من الأنبياء تحقيرا له يكفر. كيف؟ قال وذلك كأن يسمي عيسى عييسى أو يقول عن موسى مويسى على وجه التحقير، أو يزعو على سيدنا محمد حمودي، قال على زعمه قد ما بيحبه للرسول عبدلعه، لا يجوز له. بنقول له المحبة شيء وتنقيص الاسم شيء آخر. وما كفر لعب نقص بقصد الاستهزاء يكفر. أما إن انتقصه على زعم أو صغر الاسم عفوا، إذا صغر الاسم تحقيرا كفر. أما إن صغر الاسم على زعمه محبة، يعني بتقوله بالعامية عبد اللعو، لا يكفر لكن لا يجوز. لذلك قال الشيخ: أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله. قال المؤلف رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. إذا واحد عبوه سيأتي نبي بعد محمد، مراد أنه ينزل بوحي بالنبوة على شخص بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كفر. لو قال استقلالا، لو قال تجديدا، لو قال نبوة ظلية يعني تحت ظل محمد، كله هذا كفر. لا يأتي بعد سيدنا محمد نبي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون. شو يعني الآخرون؟ أي الآخرون وجودا، يعني ما بتيجي لا بيجي نبي بعد سيدنا محمد ولا أمة بعد أمة سيدنا محمد. قال: نحن الآخرون، أي الآخرون وجودا، السابقون أي السابقون دخولا إلى الجنة. فإذن نحن ختم الله بأمة محمد الأمم، وختم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام النبوة. وكذا لو شك بأن قال يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة، يعني إذا واحد ادعى النبوة بعد سيدنا محمد كفر. وإذا واحد قال فلان نبي، اعتقد أنه فلان نبي بعد سيدنا محمد، يكفر. أو شك قال يجوز، يعني يمكن يكون نبي يمكن ما يكون، شو بعرفني، كذلك كفر. نجزم أنه لا يأتي نبي بعد سيدنا محمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. طب احنا شو يعني؟ يعني لا يأتي نبي بعده. قال: وختم بي النبيون، معناه هو آخر الأنبياء. طب احنا وقال لا نبي بعدي، هل حتمرق معنا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يعني معناته المؤمنون يعوضون عن الـ عن الـ عن الـ عن انقطاع الوحي بموت رسول الله بالمرائي الصالحة. إذا أنت شفت الرؤيا الصالحة فهي بشرى لك، وإن رؤيت في رؤيا صالحة فهي بشرى لك. إذا واحد شاف الرسول بالمنام منا بشرى، هذه بشرى عظيمة. وإن رؤيا شخص معه في المنام، يعني مع الرسول، بشرى عظيمة، لكن ليس كالبشرى التي تكون للذي رأى الرسول بالمنام، بس بشرى أيضا لمن رؤيا في المنام مع الرسول، هي بشرى له. فالمؤمنون يعوضون عن انقطاع الوحي بشو؟ بالمرائي الصالحة. هذا معنى ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: المرائي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فبهنا فإذا لا يأتي نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جماعة غلام أحمد القادياني قالوا بالآية: وخاتم النبيين، هي تقرأ على قراءتين: وخاتم النبيين، وفي قراءة: وخاتم النبيين. جماعة القاديانية تمسكوا بقراءة وخاتم النبيين. ليش؟ ليقولوا أنه معناته زينة النبيين، كما أن الخاتم أو الخاتم زينة بيد صاحبه، مثل ما الخاتم زينة بيد صاحبه. قال محمد أيضا هو زينة النبيين. فيقال لهم كما قال العلماء: إذا قلت الخاتم زين لي يدي، بيكون تحت الإيد ولا تحت الخاتم؟ لا، تحت الإيد. ما تقول زين لي إيدي، يعني كأنك تقول إيدي تحلت بالخاتم. لا، كيف إيدي تحلت؟ بقول شو اللي عبول عنه تحلى إيده؟ فإذا مدح يده ما مدح الخاتم. هنتمسكوا بقراءة وخاتم النبيين، لا يقولوا انه مثل الخاتم. فيقال لهم فلو كان محمد بزعمكم بالآية هم معناته أنه هو زينة النبيين، ما عاد هذا مدح للرسول، صار مدح للأنبياء. والله إنما أنزل الآية مدحا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فبتفسيرهم هذا ما عاد هناك مدح للرسول. ثم الآية تقرأ بقراءة أخرى وخاتم النبيين، معناته آخر الأنبياء، والقراءتين ثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراءتان ثابتتان عن رسول الله. فلذلك عبو قول وقد ظهر جماعة يقال لهم الأحمدية والقاديانية. كان في واحد اسمه غلام أحمد القادياني ادعى النبوة، فصاروا جماعة شيء يقولوا لهم أحمدية وأحيانا يقولوا قاديانية. هذول كانوا مش 150 سنة قبل هالجماعة، كان بس ينقال أحمدية يعني جماعة سيدنا أحمد الرفاعي، بس ينقال أحمدية أي رفاعية، حتى جاءت هذه الجماعة لعنة الله عليهم فصار من آل أحمدية يفهم أنه جماعة غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة. هذا غلام أحمد ادعى النبوة فقام المسلمون لقتله، المسلمين يجب يقتلوه، فالتجأ فورا للإنجليز، كانوا مستعمرين بالهند. فوجدوا أنه إذا دعموه قد يساعدهم بأشياء هم بدون يوصلوا لها، اللي هي منها أنه يخلوا بطريق دعوته هو أنه توقف حركة الجهاد ضدهم بالهند أو تخف. فقاموا صاروا يدعموا ويقولوا له شو بدي يقول، صار يقول للناس أنه نزل علي الوحي أنه يجب علينا وعلى كل مسلم شكر الدولة البريطانية ولا يجوز لنا مقاتلتهم. صار يقول للناس هذا خبيث، هذا ادعى النبوة. فجمعت شبوله أحيانا نبوته ظلية، لأن بعض العوام بيقولون نبوته ظلية يعني تحت ظل محمد مش مستقل. آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان في الهند، توفي منذ نحو قرن ونصف، يعتقدون أنه نبي مجدد، ما زالوا موجودين إلى الآن. بالزمانات الشيخ لما كان ساكن بأبو حيدر من زمان قبل ما يسكن بطريق جديدة، ناقش واحد منهم مسح فيه الأرض، يعني جماعة غلام أحمد القادياني بباكستان، قالوا لنا في إلهم بلد مثل ما هي، لألهم مدينة وفيها إذاعة وفيها كل شيء لألهم. هذول كانوا كل سنة يجيبوا الشيخهم اللي هو يعتبروه نبي بعد غلام أحمد، وكل ما يموت واحد بيطلع نبي عندهم وبداله، فبيجمعوا له ذهب بوزنه بيعطوه إياهن. يعتقدون أنه نبي مجدد، وأحيانا يقولون نبوته نبوة ظلية أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا استقلالا ولا تجديدا لنبوته، فإنه قال وختم بي النبيون، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تحكمهم، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي، وإني خاتم الأنبياء خاتم النبيين فلا نبي بعدي. من خبث القاديانية بيقولوا لا نبي بعدي أي لا نبي معي على زعمهم. واحد من اللي اجوا ادعوا النبوة قال أنا لا الذي أخبر عنه الرسول، سمى حاله لا لأن الرسول قال لا نبي بعدي، فقال أنا لا الذي أخبر عنه الرسول. الرسول قال أنه من علامات الساعة ادعاء كثرة الدعاء وناس النبوة بعده. قال رحمه الله والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس إن قصد عبادتهما أو لم يقصد. مجرد السجود للشمس أو للقمر أو للصنم أو للشجر كفر بلا تفصيل. ما جي من نسأله اللي شفناه ساجد لصنم أو لقمر أو لشمس أو لشجرة أو لتمثال حاطه قدامه عبيعبده، ما منس أو عبي يعني عبيسجد له، ما بنقول له قصدك العبادة ولا ما قصدك العبادة، لا يسأل، كفر بلا تفصيل. من الذي يسأل؟ إذا سجد لإنسان يسأل هل قصدت عبادته أم لا. والسجود لإنسان إن كان على وجه العبادة له كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين، أي إذا كان سجودهم على وجه العبادة لمشايخهم فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم لا يكون كفرا لكنه حرام. إذا ناس سجدوا لمشايخهم إذا أصدروا التحية لا يكفرون، لكن إن قصدوا عبادتهم كفروا. وبعضهم يقصدون عبادتهم ليش؟ لأن بعض الذين يدعون أنهن مشايخ طرق وأن فاسدين يعني متصوفة دجالين، جماعته لما يقعدوا يصلوا بتحلقوا حوله وبيصلوا بالتجهيل لقلو. هذا شو معناته؟ عبدوه، هذا معناه عبدوه. وبعضهم يذهبون إلى قبور مشايخهم الذين كانوا يعتقدونهم، ولما يصلوا بيقفوا متجهين للقبر لو كان القبر بعكس اتجاه القبلة، يقفوا بيصلوا متجهين للقبر، كذلك هنا عبد صاحب القبر والعياذ بالله. وقد يكون صاحب القبر من الأولياء، ما له دخل هو، بس لكن بعض الناس فسدوا. هل كل الطرق التي موجودة كلها فاسدة؟ لا، ما هي الطرق يعني ازدياد في طاعة الله للوصول إلى رضا الله. ألهم الله بعض المشايخ الأولياء أذكار معينة بصيغة معينة بأعداد معينة يشتغلون فيها فتوصلهم تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن بعض الذين ينتسبون إليهم على مر الزمن يفسدون، فبيكون شيخ الطريقة ما له دخل بالموضوع، ما هو اللي بيكون فاسد، بعض أتباعه يكونون قد فسدوا، وهذا لا يضره عند الله، هم الذين ينضرون عند الله تبارك وتعالى. فبعض الناس بيزجدوا للأمر اللي فيه شيخ الطريقة تاعهم فهم كفروا والعياذ بالله. وبعضهم بيدعي يعني هو يدعي أنه شيخ طريقة، هلأ تلاميذه بيسجدوا له مريدين وعزامه والعياذ بالله، هو كفر لأنه رضي بهذا وهم كفروا بفعلهم. بعضهم بيدعي الألوهية وبعضهم بيدعي النبوة. رجب ديب كان يقول خذوا كلام النبي من قلب النبي ويأشر على قلبه. كان واحد من تلاميذه أخذوا الدفتر تاعه مكتوب فيه رجب ديب نبي مصغر، ومكتوب بموضع تاني رجب ديب سيصير نبيا كبيرا والعياذ بالله. الشرح أن القسم الثاني من الردة الردة الفعلية، وذلك كسجود لصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله. ما مجرد ما محطوط تمثال بالبيت نقول هذا صنم، لا، تسمية الصنم هي على ما يعبد من دون الله. إذا واحد اتخذ شيئا ليعبده من دون الله هذا شو مسميه؟ صنم. إن كان من حديد أو جوهر أو خشب أو حجر أو غير ذلك. بعضهم عمل أصناما من تمر ولما جاعوا أكلوها، عملوا أصنام من تمر صاروا يعبدوها يعني اعتبروها آلهة، ولما جاعوا أكلوها يعني بزعمهم أكلوا الآلهة تأيتون. شوفوا فساد الفهم. فمن سجد لصنم اعتقادا أو بغير اعتقاد فقد كفر. ليه؟ لأنه قاعدة بتقول كل فعل لا يصدر إلا من كافر، شو بيكون فاعله؟ كافر. سجود لصنم لا يصدر إلا من كافر، فلذلك يحكم على فاعله بالكفر. عشان هيك ما بنسأله قصدك العبادة ولا شيء تاني، لأنه هذا الفعل هو السجود للصنم لا يصدر إلا من كافر، والقاعدة بتقول كل فعل لا يصدر إلا من كافر ففاعله كافر، لذلك يكفر بلا تفصيل. كذلك الذي يسجد للشمس ونحوها فإنه يكفر ولو قال إنه لم يقصد عبادتها، كمان لأن السجود للشمس لا يصدر إلا من كافر، فلذلك فاعله شو بيكون حكمه؟ كافر، لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. كل فعل لا يصدر إلا من كافر فاعله كافر. احفظوا هذه القاعدة. طب هنا أما من يسجد لملك لا قال أو يسجد لأي مخلوق آخر لعبادته، يعني معناته السجود لأي مخلوق لعبادته كفر. لما قال لأي مخلوق دخل في ذلك سواء كان إنسانا أو غيره، لأنه ساعتها إذا سجد لإنسان شو يسأل فصبت عبادته أم لا. وهذا على ماذا يدل؟ على أنه إذا كان السجود لإنسان إن لم يقصد العبادة ليس كفرا، فكيف التوسل بالأنبياء؟ بالأولى أنه ليس كفرا. ليه؟ لأنه قالوا السجود من أكبر مظاهر العبادة، ومع ذلك لا يسأل الشخص الذي سجد لإنسان لا يكفر فورا، وإنما يسأل هل قصدت عبادته أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ بن جبل من الشام فسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له الرسول ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، يعني لقوادهم ولرجال الدين بسموهم عندهم. قال له وأنت أولى بذلك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل. فهون دليل شو؟ التحريم. قال لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا معناته لو كان فعله هذا كفر ما تركه الرسول، كان قال له هذا كفر تشهد. قال له لا تفعل، لأن الإنسان الذي يكفر يقال له لا تفعل ولا يقال له تشهد؟ يقال له تشهد. الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، يعني لا يصير الإنسان مسلما إلا بالشهادتين. فلو كان بسجوده للرسول كفر ما كان الرسول سكت له، ما كان قال له لا تفعل بس، كان قال له تشهد ليصير مسلما. لأن الكافر لا يرجع للإسلام شو بده يعمل؟ بده يتشهد. فبهنا فإذا كان في السجود لإنسان إن لم يكن للعبادة ليس كفرا، فكيف مجرد أن يقول الشخص يا رسول الله أغثني كيف يكون هذا شركا وكفرا؟ كيف هذا؟ بعض الناس ضعيفي الأفهام بقول لك ما بيجوز تتصل بالرسول ولا تقول يا رسول الله أعني ولا أغثني ونحو ذلك، وهذا ورد فيه الشرع أنه جائز. ومع ذلك مثل ما قلنا احنا إذا كان السجود اللي هو من أكبر مظاهر العبادة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال للذي فعل كفرت. فبهنا ليه؟ لأنه ما قصد العبادة وإنما قصد التحية. لذلك عبول هون شيخنا حفظه الله رحمه الله أن الإنسان إذا سجد لإنسان لا نكفره، وإنما ننظر إن أراد، لا نكفره مطلقا، وإنما ننظر إن أراد التحية لا يكفر لكنه حرام لا يجوز، وإن أراد العبادة كفر. هو الانحناء لدرجة الركوع للإنسان حرام، فكيف السجود ولو للتحية حرام؟ إذا ركع لإنسان حرام والسجود له حرام، أما مجرد الانحناء مكروه. فبهنا حتى بعض العلماء قالوا إذا أراد شخص أن يقبل يد الرجل الصالح قال يرفع يده إلى فمه لكي لا تقرب من صورة العبادة، يعني ما يوطي هو لعنده لكي لا تقرب من صورة السجود، ما بينزل هو لعنده بوسته إيده وإنما يرفع له إيده بوسها. بعض العلماء قالوا ذلك، وبعض العلماء قالوا لا، لو نزل هو بوسته إياها ما هو ما عم يسجد، هو نزل يبسته إيده حتى يصل إلى يده إذا كان عالم قاعد مثلا. فإذا أما من يسجد لملك أو نحوه على وجه التحية لا على وجه العبادة له فلا يكفر، لكن ذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وكان جائزا في شرائع من قبله من الأنبياء السجود للإنسان على وجه التحية والتعظيم في بعض شرائع. وهذا كمان دليل زائد أن بعض الشرائع كان يجوز السجود للإنسان. آدم أليس أسجد الله له ملائكته؟ العلماء قالوا كان سجودا بوضع الجبهة على الأرض. وكذلك سيدنا يوسف أليس رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وتحققت رؤيته لما سجد له أبواه وإخوته 11، وقال له لأبوه هذا تأويل رؤياي سجدوا له. كان يجوز السجود للإنسان تحية، أما غير ذلك لا. في شرع سيدنا محمد مع ذلك حرام، في بعض الشرائع كان جائزا السجود للإنسان تحية، أما في شرع سيدنا محمد فلا يجوز. طيب نقف إلى هنا، بس بدنا نأكد على شغله. في احتفال اليوم بزعاء البلاط، فلذلك إن شاء الله ندعو الجميع للذهاب، لأنه يبقى صلاة العشاء، فإحنا الله بنصلي العشاء وفي ناس بنطلقوا قبل العشاء، فلذلك ندعوكم جميعا للذهاب إلى الاحتفال بزعاء الله بمناسبة المولد. وعنا احتفال بالمصلى هون يوم السبت قبل الظهر للنساء، السبت هيدا الساعة 10 صباحا للنساء، وعنا الخميس مش اللي جاي اللي بعده عنا بالمصلى هون.